بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الصلاة والسلام. السؤال الأول لا تقم فيه أبدا تحت باب لا يفتح لله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا اليوم اختبار القسم الثاني من أقسام كتاب التوحيد على ما قسمنا، لكن أخواننا كان الأصل أنه هذا اختبار، حتى وإن كان يعني اختبرتم اختبار تحريري، اليوم اختبار شطر، تغلق المذكرات حتى نعرف يعني راجع من اللي ما راجع، اغلق الشطر. نعم. طيب، أولا هذا القسم اصطلحنا أن نسميه تفسير التوحيد، لماذا جاء به المصنف؟ أنه بعد أن ذكر وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضده والدعاء إليه، أراد أن يشرح لك التوحيد، وقلنا شرح التوحيد بضده وضده تتبين الأشياء. طيب، وذكر لنا هنا أبواب، يقول من هذه الأبواب ذكر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى لا تقم في أبدا تحت باب لا يذبح لله بمكان؟ ما وجه إرادة المصنف هذه الآية تحت هذا الباب؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في مسجد ضرار، مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله والصلاة عبادة، وكذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أيضا وجه إرادة المصنف يقول يوفون بالنذر تحت باب يوفون بالنذر تحت باب من الشرك النذر لغير الله. أي نعم، ذكر الإمام محمد بن الهاب رحمه الله في المسائل إذا ثبت كون عبادة لله فصرف لغير الله شرك أكبر، وتعليق الشيء الآية الثانية على علم الله يدل أن هذا محل الجزاء والحساب، وصرف لغير الله شرك. بعد حكم الأعمال، ها؟ نعم، حكم لعن المعين. حكم لعن المعين، نعم الشيخ، قلنا الأصل أنه لا تلعن على وجه التعيين وتلعن على وجه العموم. مثاله إذا رأيت إنسان يذبح لغير الله فتقول تتلو على الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، رأيت امرأة سافرة مائلة مميلة تلعن اللهم لعن كل سافرة، أو تتلو عليها الحديث تقول اتق الله أمة الله حتى لا تكون من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعنه. وسوف يأتي معنا عندما صار النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أناس بأعيانهم نهاه الله سبحانه وتعالى وقال ليس لك من الأمر شيء. نعم، حكم خاتم الدبلة. خاتم الدبلة، نعم، كرب أخواننا علينا شوية حتى نعرف أن تناقش شوية. نعم، طيب إذا اعتقد أنه سبب لجلب المنافع ودفع المضار. نعم، هو إذا كان فيه تشبه فيه يعتقد ما يعتقد النصارى من عقيدة التثليث فهذا الشرك أكبر وكفر. نعم، وإذا كان يعني يظن أنه هذا سبب لبقاء العلاقة الزوجية وما لذلك فهذا الشرك أصغر، لأنه اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبب سبب. وإذا كان فيه تشبه هذا من تشبه بالمشركين وما لذلك. طيب، إذا كان من الذهب هو محرم، وإذا خلى من هذه الأمور يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله فهو خاتم من الخواتم، لكن الأولى تركه. طيب، نعم، يقول حكم التمسح بالحجرة النبوية، نعم، محرم لأن نوع من التبرك الممنوع. نعم، حكم تخصيص بقعة بالنذر، يعني حكم تخصيص بقعة بالنذر. مثاله أنه قال نذر أن ينحر إبلا ببوانا، ما حكم هذا؟ أنا مش أي نعم لا بأس به، يقول الإمام محمد الوهاب رحمه الله إذا خلا من الماء. نعم جائز. نعم حضور أعياد الكفار، حكم حضور أعياد الكفار. نعم، بل أنه ابن القيم رحمه الله يقول هذا نوع من الشرك الأصغر، لأنه كان كأنه إقرار لهم على هذا الفعل. نعم نذر المعصية، نذر المعصية ينعقد ويحرم الوفاء به ويجب عليه نعم كفارة يمين. نعم حكم تعليق فرقة أم منع، حكم هذه الأمور كلها، حكم تعليق فرقة أو نعل أو إطار سيارات أو بعض الكتابات أو بعض الأشجار وما إلى ذلك، هذا كل التعليق كنا حكمه، التعليق حكمه كله محرم، وبقى معنا المعلق بالخيط ونحن سوف يأتينا إن شاء الله. إذن هذا التعليق كله بأي شكل من أشكال محرم. نعم حكم التعليق خلاص. بعد حكم التمسح بالحجر الأسود، التمسح بالحجر الأسود، ما حكم التمسح بالحجر؟ نعم إذا كان تمسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ويعتقد أنه لا يضر ولا ينفع افتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، وإذا كان يظن أن هذا الحجر فيه بركة ومن ذلك انتقل للتبرك الممنوع. نعم إذن فيه تفصيل. بعد حكم إتلاف المال للمصلحة، حكم إتلاف المال للمصلحة جائز، والدليل أي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق مسجد الضرار وهدمه. نعم حكم تعليق التمائم، تعليق التمائم خلاص أخذنا التمائم والوداع وكذا كلها. نعم حكم من استنجى برجيع أو عظم، الاستنجاء برجيع أو عظم حكمه كبيرة من كبائر الذنوب لأنه علق عليه عقوبة خاصة. نعم حكم التبرك بالقرآن وبتلاوته، التبرك بالقرآن وبتلاوته يصح أم لا؟ نعم تبرك مشروع لأنه عام ثبت بالشرع. نعم حكم الاستغاثة بالمخلوق، حكم الاستغاثة بالمخلوق. نعم الشيخ يصح بأربع شروط، أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب، كما في حديث قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستغاثة جائزة. نعم حكم النذر لغير الله، حكم النذر لغير الله. نعم هو في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر. نعم حكم الخوف من الجن، ما حكم الخوف من الجن؟ آشا نعم في تفصيل، قال إذا كان يخاف من الجن ويقرأ آية الكرسي والمعوذات وما لذلك فهذا خوف طبيعي، بل أدى إلى التوحيد والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان يذبح لهم ويتقرب إليهم فهذا شرك أكبر. نعم فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، إذا خوف هذا طبيعي، لكن إذا أدى هذا الخوف إلى الاستغاثة والذبح بهم كما في قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه شرك أكبر. نعم حكم تعليق آيات من القرآن، نعم الأصل التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل ينزل إلينا القرآن حتى نجعله زينا نزين به الجدران أو يكون لدفع العين والشياطين وما لذلك، ولكن قلنا في لوحة الإعلانات أحيانا في بعض المساجد وبعض المدارس وما لذلك تكون للوعظ أو التذكير بأمور مثل ليلة القدر أو عشر من ذي الحجة وما لذلك، هذا يصح ولا إشكال. نعم حكم التميمة من القرآن، حكم التميمة إذا كانت من القرآن. نعم الراجح التحريم. نعم بعده. يقول التداول بشرب ماء زمزم نعم جائز، بل تبرك بأمر شرعي نعم ورد فيه. نعم. حكم ذكر المنكرات للتحذير. حكم ذكر المنكرات للتحذير. الآن بعض الناس يقول والله يعني يوجد لدينا في بلادنا كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور، ويصنع فيهم كذا يعني، ويأتي المهم يعني يذكر أمور مفصلة في المنكر الذي لديه، هل يصح هذا أم لا يصح؟ نعم الشيخ لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا كأنه يكون فيه دلالة على أماكن المنكر والشرك وما لذلك، والتذكير بهذه الأمور. نعم. وقلنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، قال إذا أن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهى وتاقت لنفسه، والأصل أن الإنسان إذا سمع مثل هذه الأمور تثير عنده أمور الشهوة، ولا يستطيع أن يطفي هذا الشهوة إلا في محرم، ويكون هذا المتكلم بهذا الكلام في صورة إنكار المنكر هو يدعو إلى المنكر أو يدل عليه. نعم. ولذلك قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد وحرقه حتى لا أدى لأثارة الأمور الشركية، وقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن أو عيد من أعياده، لأنه يؤدي إلى أثارة هذه الأمور الشركية. نعم. الفرق بين نذر الطاعة، ما هو الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية والنذر لغير الله؟ أخوانا عند الله هذا. نعم الشيخ، الأول نذر الطاعة نذر لله، ونذر المعصية لله، والنذر لغير الله هو لغير الله أصلا. طيب الفرق الثاني، نذر الطاعة ينعقد ونذر المعصية ينعقد والنذر لغير الله لا ينعقد. نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية يحرم الوفاء به وعليه كفارة، ونذر لغير الله لا وفاء ولا كفارة بل فيه التوبة. نعم. اكتب ما تعرفه عن الكلمات التالية. باقي شيء؟ نعم. طيب هذا يقول فيه الشرك ولغير الله أصلا، وهذا على أمر محرم، وهذا على أمر إما واجب أو جائز وما لذلك. نعم. اكتب ما تعرفه عن الكلمات التالية. نعم. التعبير بالذي فطرني. لماذا قال في الآية إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله، مع أنه لو قال إلا الله كان التعبير صحيح. نعم. نعم. أراد أن يبين أن المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية، أن الخالق هو المستحق للعبادة. الثاني بيان بطلان عبادة الأصنام لأنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد. نعم. أولئك الذين يدعون، تفسير قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم. أولئك الذين تدعون من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة في أنفسهم يدعون الله، وقلنا هذه الآية تنطبق على كل من دعي وهو داع مفتقر. وساق المصنف رحمه الله لبيان الشرك في الدعاء. نعم. يحبونهم كحب الله، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من تبعيضية، ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند شبيه النظير والمثيل، يحبونهم كحب الله. قلنا فيها قولان، القول الأول يحب الأنداد محبة المساوية لمحبة الله، وهذا هو الشرك الأكبر. القول الثاني في الآية وقلنا مرجوح، يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله. نعم. أقسام المحبة مع الحكم، أقسام المحبة أو أنواع المحبة تنقسم، الأول محبة مع الله حكمها شرك أكبر، والثاني محبة في الله أو لله هذه واجبة من أوثق عرى الإيمان، والثالث محبة طبيعية حكمها جائزة بشرط ألا يقدم على محبة الله إنما أموالكم ولادكم فتنة. من يحب في الله؟ هذا السؤال بعده. نعم الشيخ. عمل وعامل وزمان ومكان. عمل يحب كل أوامر الشرع، وعامل كل من أمر الشرع بمحبته، مثل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين والموحدين. وأزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى، وأمكن يحبها الله، مثل المساجد ومكة والمدينة. نعم. أحبارهم ورهبانهم. أحبارهم علماءهم، ويقال بحر أيضا. طيب، ورهبانهم عبادهم. نعم. أربابا نعم، شرك في الطاعة، إذا جعلوهم شرفوا لهم شيء من الربوبية. نعم. أقسام الشرك الأكبر، أنواع الشرك الأكبر. نعم. شرك في الدعاء، شرك في النية والإرادة والقصد، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة. نعم، هذا أنواع الشرك الأكبر. نعم. شروط جواز الرقية. شروط جواز الرقية. نعم، أرفع صوتك. أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم. طيب، والأصل أن تكون من باللغة العربية، وإذا كان لا يعرف اللغة العربية يصح له الدعاء فقط بشرط اللغة غير الأسماء الحسنى قلنا. الثالث أن يعتقد أنها سبب لا مؤثر بذاتها. نعم. سبب تحريم التميمة من القرآن. لماذا رجحنا تحريم التميمة إذا كانت من القرآن؟ نعم الشيخ، أرفع صوت. نعم. فيه امتهان. والثاني؟ نعم نعم، تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم. والثالث؟ كراهية السلف، والكراهية عند السلف تحريم. والرابع الأخير؟ سد للذريعة، لأنه فيه اقترار الناس بهذا الفعل. إذن أربع أمور: دخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم، كراهية السلف، امتهان فيه سد الذرائع. نعم. لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء باب من الشرك. نعم. بعد وقوعه ونزوله، ودفع قبل. إذن بأي شكل من الأشكال لا يمكن تعليق هذه الأمور. نعم. الواهنة نعم، داء يصيب الأعضاء، قلنا كالروماتيزم. نعم. لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا في الجسم وفي الاعتقاد. نعم. ما أفلحت أبدا. نفي الفلاح هنا ما معناه؟ قلنا القول الأول اللي عليه أكثر السلف، نعم، أن من حديث الوعيد تمر كما جاءت، ساق الله سبحانه وتعالى التنفير من هذه الأشياء. القول الثاني فيه تفصيل: ينتفي الفلاح بالكلية إذا اعتقد أن ما أثر بذاته، وبعض الفلاح إذا اعتقد أنها سبب الله سبحانه وتعالى من جعلها سبب. نعم. هل يعذر المسلم بجهله؟ هل يعذر المسلم بجهله أم لا؟ نعم، فيه تفصيل: فما كان ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، قال هذا لا يعذر. وما كان ناشئ عن خلاف ذلك، لم يفرط ولم يهمل ولم يقم المقتضي للتعلم، فقال هذا يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفقه. نعم. التمائم نعم الشيخ. طيب. نعم. التولة نعم الشيخ عبد الرحمن. والرجل. طيب. نعم. لا ودع الله له. لا ودع، أي لا، نعم، أي ترك الله له، ويعني ما يزال أمره في قلق لا يستقر. نعم. أقسام الناس في الأخذ بالأسباب. قلنا أن نقسم الناس في الأخذ في الأسباب والاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. الاعتقاد في الأسباب قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبب صحيح، وقسم يعتقد أن السبب مؤثر بذات شرك أكبر. ويجعل ويعتقد ما لم يجعل الله سبب سبب هذا الشرك أصغر. هذا في الاعتقاد. طيب في الأخذ، نعم، إلى طرفين ووسط، نعم، غلاة صوفية وخرافية وجفاة جبرية، وسط أهل السنة، نعم. حكم المعلق للخيط ونحوه. انتهينا، أخذنا حكم التعليق كله محرم. الآن المعلق للخيط ونحوه ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول جاهل يعلم كما في حديث عمران رضي الله عنه حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يعتقد أن مؤثر بذات أكبر، يعتقد أن سبب أصغر. الرابع الأخير، أي نعم، حال بعض الناس ألبسها من دون أي اعتقاد ويقول أنا ألبسها للزينة فقط، نقول أنت آثم لأنك متشبه بالمشركين وتفتح باب شر على الناس. نعم. عقد لحيته. لماذا يعني كانوا يعقدون اللحى؟ عقد اللحية، نعم الشيخ، إما من باب التكبر أو من باب دفع العين، والله سبحانه وتعالى لم يجعل عقد اللحى سبب لدفع العين. نعم. لماذا لا يستنجى بالعظم؟ لماذا لا يستنجى برجيع الدواب أو بالعظم؟ نعم. ها شيخ منذر. طيب، طعام، لأن الروث طعام لدواب الجن والعظم طعام للجن. نعم. مشابهة القطع بالعتق. ما مشابهة كان كعدل رقبة. نعم. أي نعم، لأن أعتق من عبودية الشيطان، وهذه أعلى من اعتاق العبد من عبودية الإنسان، لأن هذا فيها شرك وهذه ليس فيها شرك. نعم. تعريف التبرك وأقسامه. التبرك، تعريف التبرك يقول، نعم نعم، وهو ثبوت الخير واستقراره. وقال ينقسم التبرك إلى قسمين، تبرك وتبرك ممنوع. والمشروع يكون إما بأمر شرعي أو بأمر حسي، وإذا لم يثبت لهذا الشيء أمر شرعي ولا حسي ينتقل للتبرك الممنوع. ضربنا عليه أمثلة كثيرة. نعم. ضابط التبرك الممنوع. ما هو ضابط التبرك الممنوع؟ قلنا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا. نعم. أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم تفسير قوله تعالى يعني. نعم. ما شأن هذه الأصنام التي تعظمونها تذبحون لها وتزعمون لها بركات؟ إذن لا بركة ولا خير فيها، والبركة تطلب من الله سبحانه وتعالى. واللات إما نوع من أنواع الإلحاد، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناة من المنان، أو يلت السويق ومناة من منى لكثرة ما يراق عندها من الدماء، ومناة الثالثة الأخرى أي متأخرة حقيرة ذميمة. نعم. ذات أنواط. طيب، ذات أنواط أي ذات تعليق. نعم. الاعتقاد في الصحابة وما حكم الطعن فيهم؟ الاعتقاد في الصحابة، نعم. طيب، يقول أن الأصل أن نذكر محاسن الصحابة ونسكت عما شجر بينهم ولا نذكرهم إلا بخير. هذا معتقد أهل السنة، وطاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. طاعة لله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم، طاع للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الأمر في العقيدة الواسطية. والطعن فيهم طعن في، نعم، طعن في الله، لأن الله اختار من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرء على دين خليله. وطعن في دين الله، لأنهم نقلوا لنا الدين. وطعن في الصحابة واضح. نعم. تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي. قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي. نعم الشيخ. نعم. طيب، قل إن صلاتي أعمال البدنية ومن أعظمها الصلاة، ونسكي ذبحي أعمال المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما عليه أحيا وأموت، يعني على التوحيد. نعم. لله رب العالمين إخلاص لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم؟ أعظم الأمم إسلاما وانقيادا أو أول من أسلم في هذه الأمة، وصح الجميع. نعم. ما معنى اللعن؟ اللعن لعن من الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. لعن والديه؟ لعن والديه. عبد الرحمن، إما مباشرة أو يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. نعم. آوى محدثا، إيش معنى آواه؟ نعم، ضمه إليه وحماه، أو كتم ما يعني كان يصنع ولم يعني ينكر عليه، أو أمده بالطعام والسلاح والسكن وما لذلك. الإحداث ينقسم إلى إحداث في الدين كالروافض والخوارج، وإحداث في شؤون الأمة كاللصوص وقطاع الطريق. نعم. غير منار الأرض، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غير منار الأرض؟ نعم نعم، قال محمد عبد الهاب رحمه الله: المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فيغيرها أما بتقديم أو تأخير، أو في الأوراق أو الأوقاف وما إلى ذلك. نعم. أقسام الذبح، أقسام الذبح احنا تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن نقسم الذبح إلى ثلاثة أقسام، والشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد قسم الذبح إلى قسمين، وهي الشيخ نعم ذبح لله وذبح لغير الله. الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: جائز وشرك أكبر، لأنه لم ينوي بهذا الذبيح التقرب المحض إلى الله سبحانه وتعالى، نوى بها التجارة وما لذلك. وقلنا لو ذبح لغير الله وسمى وأنهر الدم وذبح بمحدد وقطع الأوداج وما لذلك، يعني أتى بشروط الذبح كلها، لكن ذبح عند القبر لصاحب القبر وسمى، هل حكم الذبيحة ميتة؟ أي نعم. لماذا؟ أي نعم، لأنه أهل بها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا لا تنفع التسمية. أي نعم، لأن نوى بها لهذا القبر. نعم، صاحب هذا القبر لا يجوزه، لا يجوزه أحد. نعم، لا لا يتعدى. نعم. لماذا لا يذبح لله بمكان يذبح ما هي العلة في تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ نعم الشيخ، الأول تشبه بالمشركين، الثاني اقترار الناس بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح يظن أن الذبح في هذا المكان جائز، الثالث تكثير سواد أهل البدع والمشركين وما لذلك، والأصل أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. نعم. مكان مسجد ضرار، لو سأل سائل وقال: أين يوجد مسجد ضرار؟ نعم الشيخ، تعرف؟ نعم، يعني هل نعلم هذا الرجل مكان وجود مسجد ضرار أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنه أولا أنه فيه دلالة على أماكن الشرك والكفر، صحيح، ولو كنا نعرف هذا المكان لا ندل عليه، ويكون الدلالة على أماكن التي تقصد بالزيارة في المدينة، صحيح؟ نعم. ولا فائدة من هذا، بل لو كان هناك فائدة كان أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحرقه وهدمه حتى لا يثير هذه الأمور الشركية. نعم. لما بني مسجد ضرار؟ ما السبب في في بناء مسجد ضرار؟ نعم الشيخ، نعم، كفر وإرصاد ومضارة ومحاربة. نعم. تعريف النذر لغة وشرعا؟ تعريف النذر لغة، نعم، طيب، وشرعا ولا اصطلاحا؟ إلزام المكلف نفسه شيء غير واجب. نعم. النذر لغير الله، النذر لغير الله قلنا هو في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر ولا ينعقد. نعم. انعقاد النذر، ما معنى انعقاد النذر؟ ما معنى انعقاد النذر أخوان؟ ها، يكون فيه، نعم، قال يكون فيه وفاء أو كفارة. نعم. بوانة، بوانة اسم لقرية قريبة من ينبع أو هي ينبع. نعم. فيما لا يملك ابن آدم. فيما لا يملك ابن آدم فعله إما شرعا أو قدرا. نعم. لماذا النذر طاعة ومحرم؟ يقول لماذا مرة تقول النذر طاعة ومرة معصية ومرة محرم ومرة شرك أكبر ومرة كذا؟ نعم. أي نعم، نقول أنت الذي لم تفهم النذر. مرة إذا كان لغير الله فهو نوع من أنواع الشرك، وإذا كان لله إما عام أو خاص، والخاص قبل التلفظ وبعد التلفظ على ما أخذنا في التقسيم. نعم. أعوذ بكلمات الله. أعوذ التجئ اعتصم بكلمات الله، وقلنا في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. من شر ما خلق من شر كل مخلوق. نعم. نستغيث برسول الله. نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم الاستغاثة هذه؟ جائز، لأنه حي وحاضر وقادر وسبب. نعم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به؟ أي نعم، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام والتأدب مع الله، وأراد أن يعلق الخلق بالخالق عليه الصلاة والسلام. نعم. أذكر حكم النذر بالتفصيل. أخذنا هذا حكم النذر بالتفصيل، والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم. في سؤال؟ إذا في سؤال باقي معنا دقائق نأخذ الأسئلة. في شيء غير مفهوم؟ نعم الشيخ. والله هذه المسألة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول أنه إذا يعني تغيرت العبادة هل يصح أم لا. وأيضا هو أورد سؤال الصلاة في الكنيسة مثلا هل تصح؟ قال تصح، لأن بنيت في الأصل لله، لكن بشرط أن لا يكون فيها منكرات كالذبح والتصاوير والتماثيل ومن ذلك، لأنهم طبعا غيروا في داخل الكنائس ومن ذلك. وأنت تعرف أنه عندنا في بعض الدول يعني أهل السنة اشتروا هذه الكنائس ويحول الكنيسة إلى مسجد، يصح؟ صح ولا إشكال، لأنها في الأصل بنيت لله سبحانه وتعالى، فالاعتبار باعتبار الأصل. مفهوم؟ نعم. غيره؟ نعم. إيش نعم، هو نوع من الشرك طبعا. اي نعم نعم، تبرك بالحجرة نوع من الشرك. غيره؟ نعم. لا، اذا كان يعني هو خطر في باله شيء ولم يتلفظ به هذا ما ليس عليه شيء، لابد من التلفظ، إذا تلفظ انعقد النذر. حتى لو لم يقل، يعني شوف احنا قلنا انه عندنا يعني احكام النذر واحكام اليمين يعني متقاربة، ولذلك الفقهاء يجعلوا باب واحد، باب الايمان والنذور، لانها قريبة جدا متقاربة في الاحكام، فاذا تلفظ انتهى الامر. وسوف يأتينا ان شاء الله أحكام اليمين إن شاء الله في القسم التاسع إن شاء الله تعالى. غيره؟ نهي؟ أي نعم. النهي يأتي يقول للتحريم، ويأتي النهي يقول للتنزيه. مثاله يأتيك إن شاء الله، يقول أنه في الأمور التي ليست من العبادات في العادات الأصل عند هذا قاعد عند البعض، يقول أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. مفهوم؟ سوف يأتي معنا إن شاء الله في الأصول من علم الأصول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حملوا النهي هنا على التنزيه لا على التحريم. مفهوم؟ نعم نعم نعم. أربعة فقط، هذا ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الواجبات المتحتمات. هذا رأي الشيخ، وبعضهم يرى غير هذا، فما أدري، الله أعلم، ما أدري عن المسألة هذه. طيب غدا إن شاء الله نأخذ القسم الثالث من أقسام